يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على الهادي الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف حفظه الله، وفي الصحيحين عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس لما أتوا إليه، قال من القوم أو من الوفد؟ قالوا ربيعة. قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة. فقالوا يا رسول الله إنما لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع، أمرهم بالإيمان بالله وحده، وقال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع، عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت والمزفت، وربما قال المقير المقير، وربما قال المقير، وقال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. وفي الصحيحين إلى هنا كل واحد الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. بعد ذكر الآيات الدالة على ما يشمله اسم الإيمان، ناسب أن يذكر بعض الأحاديث الدالة على هذا القصد، الدالة على ما يندرج في مسمى الإيمان. فمن ذلك هذا الحديث المعروف بحديث وفد عبد القيس، حديث مشهور مذكور في الصحيحين وغيرهما، وذلك أنه وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من ربيعة عبد القيس، هم من ربيعة، فجاءوا للرسول والرسول لا يعرف، الناس ما يعرف الغيب، من القوم؟ قالوا من ربيعة. قال مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندى، ترحيب مع الثناء والبشارة، مرحبا بالوفد أو بالقوم غير خزايا، يعني وافدين غير خزايا ولا ندامة. ثم قالوا إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإننا لا نصل إليك ولا نقدر من أجل ذلك إلى الوصول إلا في شهر الحرام، هذا يقتضي أنهم وفدوا عليه في أحد الأشهر الحرم، في محرم أو في قعدة أو في حجة أو في رجب، هذه الأشهر الحرم أربعة، ثلاثة صلت متوالية واحد، فأخبرنا بأمر فصل، يعني بكلام واضح بين في في أمر الدين نخبر به من وراءنا وندخل به، نخبر به من وراءنا ليعملوا به ويكون سببا لدخولنا. إنه سؤال عظيم، كما قال معاذ رضي الله عنه: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار. يعني هذه أسمى المطالب، طلب الفوز في برحمة الله وكرامة والنجاة من العذاب. فأمرهم، يقول ابن عباس، أمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. قال: أمركم بالإيمان بالله وحده. هذا الأمر هو شامل للأمور الأربع التي يأمرهم بها. أمركم بالإيمان بالله وحده، هذا جماع، هذا جماع الدين. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال: الله ورسوله أعلم. ففصل لهم ذلك، قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا الخمس من المغنم. ففسر لهم الإيمان بالله وحده بأمور عملية، بنحو ما فسر به الإسلام في حديث جبريل. اقرأ أمره: أتدرون ما الإيمان بالله؟ اقرأ: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. في هذه الرواية ذكر الصيام يجعل الأمور خمسة، ولهذا بعض الروايات ليس فيها ذكر الصيام، إنما فيها أربعة أمور. أمركم بأربع: أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون بالإيمان. فيكون فسر له الإيمان بأهم أركان الإسلام: التوحيد والصلاة والزكاة، وهذه هذه كثيرا ما يقرن الله بينها في القرآن. وكذلك في السنة، يعني الأركان الثلاثة من أركان الإسلام: الشهادتان والصلاة والزكاة. نلاحظ انه كثيرا ما يقن الله بينها ويقتصر السياق على هذه الثلاثة. اقرأوا قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. اقرأوا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. وفي السنة حديث معاذ بن جبل ذكر فيه: فليكن يكون أول ما تدعوه إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإن وضعوا لك بذلك فأعلموا من الله صلى الله عليه وسلم صدقه، فإن وضعوا لك بذلك فأعلموا من الله صلى الله عليه وسلم صدقه. وذكر في حديث وفد عبد القيس أمر زائد على هذه الأركان الثلاثة، ألا وهو الخمس، إعطاء الخمس، لأن قوله: أن تعطوا الخمس من المغنم، هذا في جميع الأدوية. وهذا يدل على أنهم يعني يقومون بالجهاد، لهم جهود في جهاد الكفار، انطلق الخمسة من المغرب، وهذا فرض على المجاهدين أن يخرجوا الخمس من الغنيمة بأنصرها، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. لابد من إخراج الخمس، فإخراج الخمس من المغنم كإخراج الزكاة من المال، لابد من إخراجها. وبقية وأربعة الأخلاق تكون للمجاهدين. ونهاهم في الحديث نفسه، لكن المقصود من سياق هذا الحديث هنا بيان شمول الاسم الإيمان للأعمال، شمول هذا هو لعله كما يقال هذا هو المقصود. جعل هذه الأعمال والأقوال النطق بالشهادتين، جعل ذلك من صميم الإيمان. فقوله أمركم بأربع، أمركم بالإيمان بالله وعده، ثم فسر لهم الإيمان، فهذا فيه أبلغ الرد، فيه أبلغ الرد على المرجئة الذين يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان. فهذا نص في إطلاق اسم الإيمان على الأعمال. فالرسول في هذا الحديث سمى هذه الأصول العملية الظاهرة سماها إيمانا، وجعلها مندرجة في اسم الإيمان بالله. وهذا هو المقصود من إيراد هذا الحديث واحتجاج أهل العلم به، فيه الرد على المرجئة الذين يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان. هذا رد صريع في شمول اسم الإيمان للأعمال الظاهرة، أعمال ظاهرة من أقوال اللسان في الشهادتين، أو أعمال الجوارح كالصلاة والزكاة وإخراج الخمس، كلها أعمال ظاهرة. أما قوله ونهاهم عن أربع، نهاهم عن الحنتم والجبة والمقير والمزفت والنقير والمزفت، وربما قال والمقير. مزفت من الزفت، والمقير من القار، والزفت والقار هما شيء واحد. نهاهم عن ماذا؟ هذه أوعية، هذه الأسماء الأربعة ظروف أوعية، أو يعني أواني. قالوا الحنتم جرار معروفة، جرة جبل فيها، والدبة هي الدبة التي نعرف القرع. كانوا يأخذون يعني الدبة إذا اشتدت ويبست وصالب قشرها، يعني الآن الجاري إن القرع يقطف وهو طري قبل أن يصلب قشره كثيرا، لكن مما يستغل قشر الدبة إذا غلظ وصلب يخرج ما يؤكل من باطنه، ويبقى القشر وعاء، يعني بمثابة جرة ولا قارورة، يمكن يكون أحيانا أعلاها كذا ضيق وأسفلها واسع، نفس الدب. وإلى وقت قريب هم كان الناس يفعلون هذا، يضعون فيها الودك يمكن أحيانا، المعروف فيها الودك، لعل بعضكم لا يعرف الودك أو كثير منكم. تعرفون الودك؟ ها؟ إيش؟ الله يا رب. لا، الودك هو الشحم الملام الجامد، ودك يضعون فيها يعني الشحم إلى ألبه ويصبع الودك ويصبونه في هذا الوعاء. الدب والنقير يقولون إنه خشبة ينقرونها تصير يعني أوعية من البيئة ومن الفطرة ومن الصنعة اليدوية التي يفعلها الناس ويحسنونها بأنفسهم، ما يحتاجون إلى استيراد أوعية. النقير، نقير بمعنى منقور، والمزفت المطني بالزفت، يمكن يصير وعاء من نحاس أو حديد أو كذا، لكنه إذا وضع فيه الماء والشراب يمكن يخرج منه ما يعني الصدى اللي يسمون الناس الصدى. فإذا طلي بالزفت، الزفت ما يتأثر به الماء ولا يتحلل. وإلى وقت قريب كنا نسوي هذا، يأتي الناس برميل حديدي، برميل حديد ويطلونه بالزفت ويصير خزان ماء يضعون فيه الماء وعاء الماء. المقصود أن الرسول نهاهم عن الانتبال بهذه الأنواع، لأنها يسرع فيها التخمر، يسرع فيها إلى الشراب، التخمر إلى الشراب. يعني بعض الأوعية يمكن إذا انتبذ وضع فيها النبيذ تمر، النبيذ معناه أن يوضع زبيب أو تمر في الماء حتى يتحلى. الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له في السقاء، تمر زبيب في السقاء في الماء، وكان يشرب منه ماء محلى، لكن يشرب منه يوم يومين ثلاثة، وفي الرابع يراق يريقه، لأنه حينئذ يعني يخشى أنه يشتد ويتخمر. وهذا يختلف باختلاف أيضا الجو، وباختلاف يعني الانتبال في السقاء اللي هو جلد من جلد، هذا أهون من هذه الأوعية. ثم إنه قد جاء في حديث نسخ هذا النهي والإذن من الرسول بأن ينتبذوا في كل إناء ولا يشربوا مسكرا. المهم اجتناب المسكر، أما الانتبال ففي أي وعاء جائز، من خشب، من حديد، من زجاج، من مزفت إلى آخر. فله معنى أنه صلى الله عليه وسلم نهاهم عن هذه الأربع، يعني عن الانتبال بهذه الأنواع من الآنية. حتى إنه في بعض الروايات قالوا إن يعني إننا في أرض يكثر فيها الجرل، وأنه يعني إن في حاجة إلى الانتباه بهذه الأنواع، لأن الجرل يخرق الأسقية. فنهاهم مع ذلك، ثم جاء الإذن واستقر الأمر على جواز الانتباه في سائر الأواني الطاهرة، في جميع الأواني الطاهرة من أي مادة. نعم، حديث آخر. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 64 شعبة، والحياء 1 شعبة من الإيمان. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث أول حديث شعب الإيمان هذا ظاهر الدلالة على المطلوب، هو من أدل وأجمع الأدلة إذ أطلق اسم الإيمان على جميع شعب الدين، على جميع أمور الدين الاعتقادية والعملية الظاهرة والباطنة كلها. الإيمان 64 شعب، فأعلاها أو أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. هذا نص، فهو من أعظم وأقوى ما يرد به على المرجئة، مرجئة الفقهاء الذين يقولون الإيمان يرد به على جميع المرجئة الذين يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان. فهذا دل على أن اسم الإيمان يشمل الأعمال والأقوال، الصلاة من الإيمان والصيام من الإيمان والحج من الإيمان والجهاد من الإيمان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الإيمان وبر الوالدين من الإيمان والأخلاق الفاضلة من العفو والصبر الحلم كلها من الإيمان، حتى من الإيمان إماطة الأذى عن الطريق. الحياء خلق هو من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان. إذن العفو شعبة، إذن الحلم شعبة، الصبر شعبة، الإحسان بأنواع شعب، شعب إحسان الوالدين، بر الوالدين، صلة الأرحام، شعب شعب كلها. إذن هذا يعني ظاهر الدلالة على قول أهل السنة أن الإيمان قول وعمل، اعتقاد وعمل القلب وقرار اللسان وعمل الجوارح. وهكذا حديث أبي هريرة قيل يا رسول الله أي العمل، أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. حتى الإيمان بالله ورسوله سماه عملا، إيمان بالله ورسوله، إيمان بالله ربا وإلها معبودا وموصوفا بكل كمال، والإيمان بالرسول أنه رسول من عند الله جاء بالهدى ودين الحق مرسلا إلى جميع الناس كل هذا. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. فتم الإيمان عملا، وفي ضوء ما تقدم الحج من الإيمان والجهاد من الإيمان. نعم بعد عن أبي سعيد. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقد استفاض عن أئمة هذا الحديث أيضا من أظهر الأدلة على المطلوب، فإنه يدل على أن تغيير المنكر بأنواعه من الإيمان، وتغيير المنكر يكون بالفعل باليد، باليد كضرب العاصي تأديبا تعزيرا إقامة الحدود، هذه من التغيير باليد، كسر آلات المنكر من التغيير باليد. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. إنكار المنكر بالنهي بالتغليظ بالزجر هذا أيضا من تغيير المنكر، وهو قول من الأقوال، الأول فعل والثاني قول، قول اللسان وهو عمل أيضا، أقوال اللسان هي من عمل، الذكر والتسبيح والتهليل والتكبير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلها من الأعمال. إن شئت كل من أعمال الجوارح، لأن اللسان قلنا سابقا إنه هو من الجوارح، من الأعضاء التي يتصرف بها الإنسان. ثم قال: فإن لم يستطع فبقلبه، يعني فليغيره بقلبه. وبهذا يعلم إنه التغيير ما لا يلزم، يعني لا يعني زوال المنكر، يعني من التغيير ما يزول به المنكر. فالتغيير باليد يزول به المنكر المعين، والتغيير باللسان قد يزول به المنكر وقد لا يزول. قد تنهى وتزجر وتحذر وتبين، لكن ما ينتهي صاحب المنكر، قد لا يزول. لكن سماه الرسول تغييرا، فبلسانه، يعني فليغير بلسانه، لأن هذا هو المستطاع. فإن لم يستطع أن يغير بلسانه، يمكن يعتدي عليه أصحاب المنكر لو خاطبهم، يعتدون عليه بالضرب بالقتل، فلا يستطيع. قال: فإن لم يستطع فبقلبه. وكيف التغيير بالقلب؟ التغيير بالقلب يكون ببغض هذا المنكر وبالرغبة في زواله وبالرغبة في أن يقوم من ينكره ويغيره بالفعل. قال: وذلك أضعف الإيمان. هذا هو الذي يعني فيه الشاهد، يعني معناه إن التغيير باليد إيمان وباللسان إيمان، كما جاء في الحديث الآخر: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردة. فيه كلها. إذن تغيير المنكر والجهاد باليد من الإيمان، والجهاد باللسان من الإيمان، والجهاد بالقلب، يجاهد بقلبه هو، ومن جاهدهم بقلبه هو يساوي فإن لم يستطع فبقلبه، يعني فليغيره بقلبه، يعني بين الحديثين تطابق. إذن هذا نص صريح، بل الحديثان يعني من أظهر الأدلة على دخول الأعمال في مسمى الإيمان، خلافا للمرجئة الذين أخرجوا الأعمال، أخرجوا الأعمال الظاهرة بل والباطنة كما سيأتي. لكن قوله: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، وقوله: وذلك أضعف الإيمان، المقصود يعني أضعف الإيمان من هذا النوع، أضعف الإيمان في تغيير المنكر، تغيير الإيمان، أضعف الإيمان في تغيير المنكر، تغيير بماذا؟ بالقلب. هل وراء التغيير بالقلب من هذا الإيمان شيء؟ وأريد أن أنبه إلى إن قول أضعف الإيمان لا يعني أن من غير بقلبه لعدم استطاعته أنه أقل درجة ممن غير بيده. قول أضعف الإيمان من جهة الأثر، من جهة الأثر، أيها أعظم أثرا، تغيير باليد ولا باللسان ولا بالقلب؟ باليد، ثم باللسان، ثم أقل هذه الوجوه من التغيير أقلها أثرا هو التغيير بالقلب. ولا يعني ذلك لأنه قال فإن لم يستطع، والذي يعني يحى الحريص على فعل الخير ثم يفعل ما يقدر عليه هو بدرجة الفاعل. الحريص على فعل الشيء بحسب قدرته هو بمنزلة الفاعل في الخير والشر. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريص. وقال صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، حبسهم العذر. فهم بمنزلة المجاهدين بنياتهم وعزماتهم الصادقة. فهكذا من يعني من رأى المنكر ولم يستطع تغييره لا بيده ولا بلسانه لكن يجد في قلبه الحرقة يغضب يتمعر الوجه، هذا بمنزلة المغير بيده لأنه يساويه في القصد، يعني يساويه في الصدق والنية والرغبة وبغض الباطل وبغض أهله وما أشبه ذلك. لكن ذاك اللي غير بيده كان مستطيعا وهذا لم يستطع. المقصود هذا يعني بالمناسبة أقول ولا الشاهد إنه أطلق اسم الإيمان على كل هذه الأنواع من التغيير. فالتغيير باليد إيمان، تغيير المنكر باللسان إيمان، تغيير بالقلب. فعلم أن اسم الإيمان يشمل الأعمال، أعمال القلوب وأعمال الجوارح. نعم. الله. وقد استفاض عند أئمة أهل السنة مثل مالك بن أنس والأوزاعي وابن جريج وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة ووكيع بن الجراح وغيرهم الكثير قولهم الإيمان قول وعمل، وأرادوا بالقول قول القلب واللسان وبالعمل عمل القلب والجوارح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. فظهر أن اسم الإيمان يشمل كل ما أمر الله به ورسوله من الاعتقادات والإرادات وأعمال القلوب وأقوال اللسان وأعمال الجوارح أفعالا وتروكا، فيدخل في ذلك فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات وإحلال الحلال وتحريم الحرام. وهذه الواجبات والمحرمات بل والمستحبات والمكروهات على درجات متفاوتة تفاوتا كبيرا. وبهذا يتبين أنه لا يصح إطلاق القول إلى هنا وبهذا إلى آخر. بعد ذكر ما سبق من الآيات والأحاديث الدالة على قول ومذهب أهل السنة في مسمى الإيمان وأنه شامل للأركان الأربعة الاعتقاد وعمل القلب وإقرار اللسان وعمل الجوارح، يعني ناسب الاستشهاد بأنه قد أثر عن الأئمة هذه المقولة المعبرة عن مذهبهم في ما يدخل في مسمى الإيمان، إذ يقولون الإيمان قول وعمل، قول وعمل، خلافا للمرجئة القائلين بأن الإيمان قول يقول الإيمان قول وعمل، كلمة مختصرة لكن العبر عنه بكلمتين قول وعمل، لكن مرادهم بالقول قول القلب وهو اعتقاد، اعتقاد تصديق يقين، وقول اللسان وهو الإقرار، إقرار الشهادتين. عمل القلب أصله الانقياد والاستسلام وما يتفرع عنه، انقياد للحق. قول يتفرع عنه من أعمال القلوب، القلوب لها أعمال، الخوف والوجل والتوكل والمحبة والرجاء، وأعمال الجوارح الظاهر معروف، الصلاة والصيام و أداء الحقوق، قول وعمل. ولهذا الشيخ الإسلام في العقيدة الوثقية فصل ذلك، قال من أصول أهل السنة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. فعلي مما تقدم من الأدلة ومن كلام السلف تبين المطلوب، وهو أن اسم الإيمان شامل لجميع أمور الدين الظاهرة والباطنة، وأبلغ بيان في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة، وفصل ومثل عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا جميع يعني جميع المأمورات من واجبات ومستحبات هي من الإيمان، وجميع ترك المنهيات من الإيمان. وتقدم إن الترك يعني الترك المقصود، الترك الذي يكون بنية، يعني واحد وعافى الحمد لله ما راح للسوق ولا شاف شر ولا شاف منكر وينظر إليه، هذا ما يعني ما عنده إلا النية العامة. لكن واحد ابتلي وعرض له منظر يعني محرم، امرأة متبرجة، ففورا صرف بصره. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجر فقال اصرف بصره. إذن هذا ترك، ترك مقصود. قد تكون للإنسان الحاجة في السوق الفلاني فيترك الزاد، يقول في بلاء وفي فتن فيترك، إذا هذا الترك مقصود، إذا هذا عمل هذا من الإيمان. ومثلت في بالأمس بالصيام، يعني واحد الله أصبح ولا اشتهى طعام ونام وقام ولا أكل إلا بعد غروب الشمس، ممسك هذا صائم، إمساك هذا وعدم أكل من الإيمان، لا ما هو من الإيمان. ولهذا يقال في تعليم الصيام إنه إمساك بنية، لابد من نية، لابد من نية، ويكون الإمساك مقصود، ترك، ترك لتناول الطعام والشراب قصدا. أما إذا كان لا عن قصد فليس بشيء. يدخل في مسمى الإيمان جميع المأمورات من واجبات ومستحبات وجميع الطرق، طرق المحرمات من الكبائر والصغائر. ونتوقف عند هذا عند هذه النقطة من اللقاء إن شاء الله. نعم. أحسن الله عليك. يقول السائل ما هي حقيقة المرجئة وهل لهم وجود في عصرنا؟ الله يا أخي، حقيقة مرجئة بالمعنى المعروف المشهور انهم اللي يعدون انه يكفي الانسان يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، خلاص يكون مصدق انت يعني لهم وجود وهم كثير. أقول كثيرون الذين يعني تفرطون في الأعمال. والمرجئة مرجئة الفقهاء، أما المرجئة الجهمية الذين يقولون لا يضر مع الإيمان لم، هؤلاء قد يقال إنهم يعني ليس لهم ظهور. لا، الذين لهم ظهور هو من ينتحل قول المرجئة الفقهاء إن الأعمال ليست من الإيمان، ولكن يعني معنى ذلك أنه لو ترك جميع الأعمال فإنه لا يكون. قال سيأتي له موضع تعليق عليه إن شاء الله. نعم. أحسن الله عليك. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل تغيير المنكر باليد مختص ومختصر على الحاكم أو من له سلطة؟ كل من يقدر. في أشياء تختص بالحاكم، إقامة الحدود عند الدولة، إقامة الحدود، وكذلك التغيير في المجتمع، التغيير العملي قد لا يتيسر لكل أحد. إذا كانت منكرات قد استفحلت واستقرت وأصبح ما ليست حالات فردية، ما هي حالات فردية، لكن في منكرات ممكن التغيير بالقول بالكلام لكن لا بالفعل. ممكن تنكر على واحد يبيع شيء من المحرمات، تنكر عليه بالكلام، لكن تجي تكسر الآلات اللي عنده أو الصور اللي عنده المجسمات، يعني هذا ليس إليك. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ما المقصود بالإكراه وما كيفية الحال الذي يحسب الإنسان فيه مكرها؟ إنه يهدد بالقتل تهديدا جازما، ولا يعلب يضرب ضرب يعني لا يطاق، ما يحتاج إلى يعني التعبير اللي يوحي بشيء. كراه كراه. واحد يمسك رقبة يقول يلا قل كذا من كلمات الكفر، هذا إكراه، يضارب ويمشي. يقول والله بعض الرجال الجهلة تقول لزوجة تمسك عقبة تقول طلقني طلقني، يقول يا الله خلاص روحي طالع، ثم يجي يقول أنا مكره. هي ما هذا. نعم. أحسن الله عليك. يقول السائل: قول ابن تيمية في العقيدة الواسطية وعمل القلب واللسان والجوارح، لماذا ذكر اللسان؟ سهل اللسان، قلت إنه من الجوارح، ويمكن إنه من أهم الجوارح. اللسان له من الأثر في الخير والشر ما ليس لسائر الجوارح، فلا ضير إذا عطف العام على الخاص. يقول السائل: رجل يدعو غير الله ويعبد غيره وينذر ويذبح، وقد نشأ في بلد إسلامي وقد قيل له إن ذلك جائز بل هو الدين، والسؤال: أولا هل يحكم عليه بالكفر عينا فيقول فلان كافر، أم لا بد من إقامة الحجة عليه؟ ثانيا هل إجماع العلماء على كفره عينا؟ هل إجماع العلماء؟ هذه مسألة العذر بالجهل وعدم العذر، هذه فيها نزاعات وجدال طويل ومؤلفات. وعلى كل حال لا شك أنه يعني بحاله يعني مشرك، لكن أن يعذر أو لا يعذر هذا محل الكلام. نعم. بعده. أحسن الله عليك. يقول: ما رأيكم في كتاب ظاهرة الإرجاء للشيخ سفر الحوالي؟ إيش؟ كتاب ظاهرة الإرجاء للشيخ سفر الحوالي. ظاهرة الإرجاء. والله أنا ما قرأت. نعم أحسن الله عليك. يقول السائل: هل من نصيحة توجهونها لطلاب العلم تبينون فيها أهم أخلاق وآداب طالب العلم؟ وجزاكم الله خير. أهم أخلاق وآداب طالب العلم أن يتأدب بآداب الإسلام مع كل أحد بحسبه، وخالق الناس بخلق حسن، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فأولى الناس بحسن الخلق هو طالب العلم حتى يكون قدوة في في في الخلق، حلم وصبر وعفو وبشاشة، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن ترقى أخاك بوجه طالق، والسلام وابتداء السلام ورد السلام وتشبيك العاطف والرفق ورحمة الصغير وتوقير الكبير، على أخلاق الإسلام. نعم أحسن الله عليك. يقول السائل: هل الاعتقاد بعلو الله بذاته فوق السماء من الإيمان بالله؟ اي والله. نعم. يقول السائل: ما فائدة ذكر حديث وفد عبد القيس وهو منسوخ؟ سبحان الله سبحان الله. هناك آيات منسوخة تقول ما فائدتها؟ هذا لغو. المهم ان استفدنا من هذا الحديث ان هذا كان حكما في القرآن، انه كانت القبلة الى بيت المقدس ثم نسخت، فنؤمن بان بيت المقدس او الصغرة كانت قبلة، وكان الرسول والمسلمون، الرسول لما هاجر المدينة كان يستقبل بيت المقدس 16 شهرا. من الدين الايمان بان هذا كان من الدين، هذا من العلم. يعني كل ما يكون منسوخ يعني نرفعه من السنة ونبعد، ونقول هذا منسوخ خلاص لا تقرأ ولا تسمع ولا تكتب، يعني تفكير يعني قاصر. الله يهدي السائل. نعم أحسن الله إليك. يقول السائل: ما الفرق بين قول القلب وعمل القلب؟ الفرق أن عمل القلب اعتقاد وتصديق ويقين، يعني جانب علمي فقط، والعمل هو الإرادة. الإرادة أنت الآن تؤمن بأن الصلاة، يعني صلاة ركعتين لها فضيلة، هذا اعتقاد إيمان الحمد لله هذا طيب، لكن ما كان عندك إرادة أنك تقوم تصلي، إرادة ما جاءت. إذن في قلبك اعتقاد دون إرادة في هذه اللحظة، يعني في هذه اللحظة اللي أنت ما توفرت عندك الرغبة والإرادة، عندك إيمان، وهذا كثير في واقعنا. كل واحد يتدبر نفسه، كم من الفضائل تعرفون ولا تتوفر لكم الإرادة، ويتبين الفرق. واحد يؤمن بوجوب الصلاة، هذا عنده اعتقاد صحيح، ولكنه لا يصلي كسلا، إذن هو فقد الإرادة، فقد عمل القلب، وهكذا وهكذا. نعم الله عليك. تقول السائل: هناك من ينسبون أنفسهم إلى طريقة السلف ويروجون عقيدة الإرجاء باسم عقيدة السلف، فما موقفنا منهم؟ موقفنا منهم أن ندعو لهم بالصلاح، و يعني و ننكر على من يظهر لنا منهم منكر، وننصح لهم، يعني نحب الخير لهم وتغيرهم من إخوانك المسلمين الذين تختلف أنت معهم في بعض الأمور. نعم. الله عليك. الله العظيم. بارك الله فيك.